يقول السائل: إذا علق إنسان على بيت أو سيارة شيئا ما ليصرف النظر إلى ذلك الشيء دون اعتقاد النفع والضر، هل يدخل هذا في الشرك؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا أراد بهذا الشيء جلب النفع أو دفع الضر معتقدا أن ذلك سبب فليس بسبب معروف، فأن هذا باطل. أما إذا كان له اعتقاد آخر بأن يجعل هذا الشيء لوحة إرشادية تدل وتبين أن هذا البيت لفلان، أو أن هذا البيت معروض للبيع أو نحو ذلك، إنما الأعمال بالنيات على حسب القصد، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي سيحاسبك ويثيبك أو يعاقبك، والله بكل شيء عليم. نعم. يقول السائل: بعض الناس يضع في مقدمة سيارته أو خلفها مصحف لا يقرأ، أو يعلق على سيارته مصحف صغير أيضا لا يقرأ فيه أو لا يمكن أن يقرأ فيه حفظا من العين أو من حصول حادث أو غير ذلك، هذا من امتهان لكلام الله، هذا امتهان لكتاب الله وكلامه. وقد سمعت أن ممن يفعل ذلك فإن المصحف قد سقط على الأرض وداسته سيارات وصار ممتهنا، وهذا هو السبب الذي هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الاحتقار والامتهان لكتاب الله. الواجب على الإنسان أنه يقرأ ورده في الليل والنهار ويحفظه الله ويحفظ ماله ويحفظ أهله. إذا حافظنا على الأوراد وفعلناها وقرأناها حفظنا الله عز وجل بها بدون أن نعمل هذه الأشياء. يقول: بعض الناس يضع في على باب بيته صورة عين أو صورة رأس ذئب أو حذو حذائي فرس أو غير ذلك أيضا اتقاء للعين أو دفع للعين، ما حكم ذلك؟ هذا من هذا الباب الذي سمعناه: من تعلق وتره وترا فإن محمدا بريء منه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا من هذا الباب، ما دام أنك اعتقدت أن في ذلك دفعا للعين أو للشياطين أو نحو ذلك فهو من هذا الباب، يعني عملك هذا الشرك فاحذر. يقول السائل: إذا قيمة الجماعة الثانية في المسجد لأداء الفريضة، يقول هل يكون لها نفس أجر الجماعة الأولى مع الإمام؟ نعم، إذا كانت الجماعة الأولى قد أتموا صلاتهم تماما فالجماعة الأخرى يدركون إن شاء الله فضل الجماعة، لأنهم صلوا جماعة وفي المسجد الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يريد أن يصلي وحده فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه، معناه أنه يكون لها أجر الجماعة. قل السائل: هل لمن لم يكن من أهل المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه في اليوم مرة ومرتين إذا لم يكن من أهل المدينة؟ لا، ولا في الشهر مرة ولا مرتين. إن كنت زائر المدينة فيكفي منك أول مرة، إذا دخلت المدينة دخلت المسجد وصليت ما يسر الله لك تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ثم تنتهي حتى تسافر، ولا ينبغي لك أن تكرر ذلك. صل على نبيك وسلم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان، سواء في المدينة أو قريب أو بعيد، ولا تكثر التردد إليه، فإن ذلك قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تشبهوه بالعيد الذي يعود ويتكرر. وإذا كان قصدكم الصلاة والسلام علي يقول: فصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يعني تصلني وتنالني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. كيف يبلغه؟ هل يسمعنا في أي مكان؟ لا، قال إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فأي عبد صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم شرقا أو غربا قريبا أو بعيد فإن الملائكة يبلغونه ذلك، ويرد الله إليه روحه ويرد السلام على من سلم عليه. إذن فالتردد إلى قبره ليس من السنة، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد إذا كانت الصفوف ليست متصلة؟ ذكر العلماء أنه من شرط إدراك الجماعة أن تكون الصفوف متصلة، فإذا كان بالإمكان اتصالها وصليت منقطعا فقد لا تعد مدركا لصلاة الجماعة، فاحذر من ذلك. قال السائل: أنا أحبكم في الله. يقول: هل مشروعية إقامة الجماعة الثانية من هدي السلف، وألا يؤدي ذلك لتساهل في أداء الجماعة الأولى؟ إذا كان الإنسان متساهل، هذا معروف أنه آثم ما دام تخلف متعمدا ومن غير عذر. أما إقامة الجماعة ما دام أن الأولى فاتتك ووجدت جماعة أخرى فهذا من فضل الله، خير من أن تصلي وحدك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فليس عليك إثم، بل لك أجر. ولما رأى رجلين منعزلين والناس يصلون الجماعة، فلما انصرف رآهم ناداهم وسألهم: لماذا لم تصلوا مع الناس؟ قالوا: إنا كنا صلينا في رحالنا، يعني في جماعة في محلهم، ولعلهم كانوا في منى. فقال: لا تفعل، إذا صليتم في رحالكم وأتيتم والناس يصلون فصلوا معهم، تكون الأولى فرض والأخرى نفل لهم، فيؤجر الإنسان. فكيف إذا كان أصلا ما صلى ووجد جماعة يصلون، يأتي ويصلي معهم جماعة ويؤجر إن شاء الله. أما كل إنسان يتساهل ويترك الذهاب إلى المسجد على أمل أنه سيذهب ويجد جماعة، لا، هذا آثم ما دام متعمد التأخر عن الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.